فافرج لنا فرجة لعمل صالح، والثالث كذلك نرى منها التمام، سيرون التمام. ومعلوم بقى في الحديث أن الثاني توسل أيضا. وكان الفضل بن يحيى وكان في كل مرة تنفرج حتى في عند الأخير انفرج الصخرة تماما بقوة الله عز وجل وخرجوا من الغار إلا بماء أبر الناس بأبيه. بلغ من بره إياه أنهما كانا في السجن، وكان يحيى يعني أبوه لا يتوضأ إلى الأرض، نام يعني قد سخن ماء ساخن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قائما وهو في يده قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماء ثم أدناه من المصباح، ولم يزل فعل ذلك لأن السجان حتى أصبح يعني يدفق الماء على ضوء المصباح حتى إذا استيقظ أبوه للصلاة الصبح يجد الماء قد سخن وإن المتاجع السجان رفض أن يدخل الحطب في تلك الليلة. وقال ابن المنكدر بت أكبس رجل أبي، يعني وهو ما يسمونه بالتدليك أو الليل، وبات آخر يصلي، بت أكبس رجل أبي وبات آخر يصلي، يصلي قيام الليل التهجد، بت أكبس رجل أبي الليل كله متهجدا، ولا يسرني ليلته بليلتي، يعني وأنا أطمع في الثواب من الله أكثر مما أطمع هو الذي قام هما لا ما طيب. فإذا هذه عبادة من أعظم العبادات وثواب عظيم جدا، ومن فقه في التجارة مع الله عز وجل وفقه ما يؤتي بالأرباح العظيمة لوالديه، فهي أي فرصة يعني يتقرب به إلى الله عز وجل بهذا العمل العظيم. وعن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا بر ووافقه أهله، أمره أو أمره أحدهما أن يتزوج فتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر واشتد عليه أن وافقه أهله، يعني كان مستريحا مع زوجته هذه، فقالت له أمه طلقها، قال فاشتد عليه أن يطلق امرأته، تآمرك أن تطلق أي عق أمه، قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه قصته، فقال أبو الدرداء ما كنت أوثق أبواب الجنة امرأتك ولا أن تعق أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد امرأته فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع، قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق، يعني أن طاعة الوالد قوله الوالد يعني الشخص الوالد، فتعم الأب والأم. أوسط أبواب الجنة أي خير وأفضل أبواب الجنة، وقد طلق امرأته تؤدي إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع، قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع. بل عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استفتي في من تأمره أمه بطلاق امرأته، فقال لا يحل له أن يطلقها. أبو هريرة رضي الله عنه قال برها وليس تطليق امرأته من برها. وعن أبي كثير السحيمي قال حدثني أبو الإسلام رضي الله عنه والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني، فيعني هذه شهادة بالنفاق على كل من يبغض أبو هريرة راوي البخاري بالذات ومسلم، كما يفعل أعداء السنة وأعداء الإسلام من الطعن في قمم الإسلام حتى يصل عليهم هذا الدين، فيعمدون في الطعن في السنة، الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا هدم البخاري ومسلم يصل هدم كل باب السنة. الطعن في أعظم من روى الأحاديث عن رسول الله وأكثرهم رواية الله وكلمة هو أبو هريرة رضي الله عنه، فإذا رأيت الرجل يبغض أبو هريرة فاعلم أن هذا نفاق في قلبه ومرض في قلبه والعياذ بالله. فيقول أبو هريرة وكنت أدعوها إلى الإسلام ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني، قلت وما علمك بذلك؟ قال إن أمي كانت مشركة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأخبرت الله عليه وسلم وأنا أبكي حزنا على أنها وقعت وقالت كلاما سيئا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وسألته أن يدعو لها، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فخرجت أعدو مبشر وهو يقول، فإذا الباب مجاف، مجاف يعني مش مغلق إغلاق تام يعني، وسمعت خبخبة الماء، صوت الماء يعني في الخارج كما أنت يعني، وسمعت حسي أحست هي به أنه سيدخل، فقالت كما أنت، يعني معناه انها كانت ثلاثات فقط لو امكت الخمار على راسها، ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، عجلت عن خمارها ما لحقتش ان تضع الى رسول الله. فاول ما فتحت الباب قالت له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت يعني هذه المرأة سلمة أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقلت طمع طمع في أكثر رضي الله عنه منذ قليل، فإذا به أعلام النبوة بلا شك، هذه من أعلام صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلبث أن يدعو اللهم اهد أم أبي هريرة، وقد ثبته لما بكى يخرج إلى البيت حتى قبل أن يكلمها، هي تبادره بقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإلى عباده المؤمنين من الفرح أمام النبي عليه الصلاة والسلام كما بكى من الحزن وأخبره بما وقع، قال أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عبادك المؤمنين، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه في أعلام النبلاء وحببهم إليهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم وحسنه الحافظ الذهبي في ندامة النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو أيضا أبو هريرة رضي الله عنه يحكي أنه كان يشتد به الألم من الجوع، لأن أبو هريرة كان متفرغا لمنام أحسره في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، حتى يروي الأحاديث كان لا يخرج للتجارة ولا لطلب رزق، كان من أهل الصفة الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن وصفهم بأن من الناس القرآن أو فقير. هؤلاء كانوا متفرغين كجنود دائمين يمكثون في مكان معين في الصفة في المسجد، حتى إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام لإرسال سرية إلى إرسال الحافظ ومنعهم من الخروج لتكثف أي يفقههم في دينهم، يجد هؤلاء الجنود تحت يده في أي وقت، فحبسوا هذا ما أحسروا في سبيل الله، فهذا لا يخرج إلى السوق كانوا فقراء. فكان أبو هريرة رضي الله عنه نتيجة اشتغاله بتحصيل هذا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولا يتاجر ولا يفعل هذه الأشياء، فكان يعاني كثيرا جدا من الفقر ومن الجوع رضي الله تعالى عنه، فكان يشتد به الجوع من أصحاب رسول الله، يخرج من بيته حتى يخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الجوع، فيجد نفر أبو هريرة رضي الله عنه فقم صلى الله عليه وسلم فيقولون يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة، فيقول ما أخرجني إلا الجوع، يقول أبنا الجوع. فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بكم هذه الساعة، فقلنا يا رسول الله جاء، قال كلوا هاتين، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين، فأكلت التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أكلت تمرة وخبأت الأخرى، فأكلت تمرة وخبأت الأخرى، فلاحظه النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله أكلتها فأعطاني لها، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت رفعتها لأمي، فقال كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين فأكل، وهو في آخر التمرتين. وكان أبو هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيته ورحمة الله، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أم رحمك الله كما بره وبركاته، فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول أتت لصحبتها أرتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، ولازم أبو هريرة أمه ولم يحج حتى أيضا من ظل ملازما لها، ولم يحج بيت الله الحرام إلا بعد أن ماتت، حرصا على أن يبقى دائما معها مصاحبا إياها ومراعيا لها، كما أخبر بذلك أن باقي ذلك ما كان من ويس بن عامر القرني، وهو رجل صالح من التابعين بل هو خير التابعين قبل أن يوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رجل يعني من التابعين أخبر النبي عليه السلام بأحواله قبل أن يوجد هبته بالتماس دعوته وكشف عن ثناء منزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوصى البررة الأخيار من آله وصحبه فقد أخبر وابتغاء القربى إلى الله بدعوته. وما كان أعظم عمل يفعله أويس هو بره بأمه، حتى أتى على أويس بن عامر مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أتيكم أويس بن عامر؟ قال كان بك مرض أمر، فقال أنت أويس بن عامر؟ أويس بن عامر القرني من قرن. قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. صلى الله عليه وسلم يقول فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله كان به أقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، فإن استطعت أن يستغفر بره فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، أكتب لك إلى عاملها ولك تفعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا؟ قال إنما منع، قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني في لا يريد الشهرة وظهور في الناس. وعن أصبغ بن زيد مع أمه يبرها أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، فلذلك هو من التابعين وليس من الصحابة، وإنما بقي ابن الحسن من وأقعده ذلك عن الهجرة أو الرحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال رأى كهمة، كهمة دعائه الله عز وجل الصالحين، ومن المستجاب الدعوة، حتى إنه مشهور بكهمة الدعاء، يعني من كثرة، فأراد أن يقتلها أو يقتل، فكان رجلا صالحا برا بأمه. ومن خبره أنه رأى عقربا في البيت يقتلها، فسبقته إلى جحرها فأدخل يده في الجحر يأخذها وجعلت تضربه، يعني إني أحمد، يعني تقومه يعني العقرب. فقيل له ما أردت إلى هذا؟ لما أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟ قال يحف، فتجيء إلى أحمد. هذه كانت بدل ما يحف كان دائما يقول أحمد، يعني أحمد معنى أن هذا كان القسم الذي يقسم به، إني أحمد خفت أن تخرج من الجحر. وعن الحسن بن نوح أمي فتلزغها، وكانت يمينه الذي يحلف به، أو كان يمينه الذي يحلف به إني أحمد وأحمد إلى أمه. وقال كان كهمة يعمل في الجص كل يوم بدانقين، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها رمي بسرة. كان كهمة الدعاء يكسح البيت، يعني يكنس البيت لأمه ويخدم أمه، فأرسل إليه سليمان بن علي الهاشمي، أرسل له سرة وقال اشتري بها قادما لأمك، واشتغل أنت بعمل آخر من العبادة أو طلب العلم أو كذا، لا تضيع وقتك أنت في الكنس وخدمة أمك. فراده على أن يقبلها، فقاله اشتري بها خادما لأمك، لأنه كان مشغولا بخدمتها وكان أبر شيء بأمه. وخرج يتبعه، يعني ضغط عليه حتى يقبلها، فأبى، فألقاها في البيت. سليمان الهاشمي ألقاها في البيت ومضى، فأخذها كهم بغير ذلك من الأعمال حتى دفعها إليه. لماذا؟ أنه يرى أن في خدمته لأمه ثوابا وأجرا جزيلا أضعاف ما يلقى من العبادة والاجتهاد. وكان عمرو بن عبيد يأتي كهمة يسلم عليه. عمرو بن عبيد معتزلي من أهل البدع، لكنه كان على جانب عظيم جدا. قالت له أمه أتي العبادة حتى مدح بذلك مدحا شديدا. فكان يأتي كهمة يسلم عليه ويجلس عنده هو وأصحابه، فقال فأشرف عليهم إني أرى هذا وأصحابه وأكرههم وما يعجبوني فلا تجالسهم. قال فجاء إليه عمرو وأصحابه كما يكلم الأمير، فقال إن أمي قد كرهتك وأصحابك فلا تأتوني. وقيل إن محمد ابن سيرين كان يكلم أمه عبد أو واحد من رعيته الذي لا ينتصف منه، لو أن أميرا يعني طاغيا أو شديد البطش وعنده أمامه علم الأمير الذي لا ينطق، كيف يكلمه؟ كان شخصا غليظا شديدا يكلمه انتهى الذل والخضوع. فكان محمد ابن سيرين يكلم أمه كما يكلع، يعني يتذوق منه. وعن بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد ابن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرك شيئا، يعني هو مولى الله ويخشع. وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد ابن سيرين وهو عند أمه، فقال ما شأن محمد أي ابن الحسين ابن علي؟ قالوا لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. وهذا أبو الحسن علي ابي، حتى قيل له ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهو الملقب بزين العابدين، كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه. سبق يدي إلى إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، يعني لا تأكل معها من طبق واحد يعني. فقال أخاف أن تبأ جابها وما سبقت إليه عينها فأكون قد عقبتها. وهذا عبد الله بن عون نادته أمه، الذي نادته به فهو وهو يجيبها على صوته صوتها، فأعتق رقبتين كفارة أنه ظن أن كل صوت يرتفع على عن صوت أمه إلا العباد والعلماء، كأن هذا تقصير وذنب، فأعتق رقبتين حتى يكفر عن ارتفاع صوته فوق صوت أمه. وكان طلق بن حبيب من أن يقرأ عليه الموطأ، وكان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. وحكي عن ابن القاسم أنه كان إذا مر عليهم واحد إذ قام قياما طويلا ثم جلس، يعني يذكرنا بما يفعله الجنود في الجيش أمام التقاليد يعني رتبة، فبيعمل إيه مرة واحدة واقف تعظيما له حتى يمر ثم يمشي المشي العادي كهنود ثم جلس. فقيل المهم، فكان ابن القاسم يقرأ عليه الموطأ إذ قام قياما طويلا ثم جلس. الناس فوجئوا الموجودين، قام وقف. وكان حيوة ابن شهو في ذلك قال نزلت أمي فسألتني حاجة فقامت فقمت لقيامها فلما صعدت جلست. حيوة فألقي الشيخ وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه قم يا لو من الخدم أو شعيرة للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. نمكث بذلك ما شاء الله. قالت وعنده من يكفيه لو أراد ذلك، عند ثواب هذه العبادة العبيد أو المساعدين من يكفيه لو أراد أن واحد ثاني يقوم بهذا مقامه، لأنه لكن لفقهه أراد أن يلي ذلك بنفسه حتى لا يفوته فأدعه الجزيلة. قالت أم تقول قال وربما أردت أن أنصرف إليه فأقول يا بني يرجع إلى أهلك ثم أذكر ما يريد، ذكر أنه يريد بذلك، وهذا من فقهها أيضا رحمه الله. تقول ربما أردت أن أنطلق إليه، وتقول له يا بني ارجع إلى أهلك، ثم تفعل أن يساعد ابنه على أن يبر لك وجه الله وأنه يريد الثواب ببر أمه فتتركه. ففي هذا الفقه الدقيق من هذه الأم العظيمة أن الأب ينبغي البتن بالغداء في الصوم. قال هشام وكانت له لقحة يعني ناقة حلوب غزيرة اللبن. قالت حفصة كان يبعث إلي بحة صائمة، في الصباح بعت لها الحليب الذي بات في ضرع، فأقول يا بني إنك لا تعلم أني لا أشربه وأنا ابن كذاب أم عالم. أقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. وقال محمد بن سعد وكان لمسعر ويتقدم هو يعبدا، فكان يحمل لها لبدا صوف ويمشي معها حتى يدخلها المسجد فيبسط لها اللبد فتقوم فتصلي فيها، فيحمل الإبل مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد ويجتمع إليه من يريد فيحدثهم، يعني يقرأ عليهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ينطلق إليه عمر إبدها وينطلق معها. ولما مات ذر، وذر هذا كان من عباد الله الصالحين، قال أبوه أجب حقك فأقل ذر اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه من واجب إلا كان ورائي إله، كيف كانت عشرته معك؟ قال ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار وعنه، يعني ما كان، ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته. وقال عامر بن عبد الله ابن الزبير مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو، لا يدعو إلا الله عز وجل أبدا بدعاء آخر سوى أن يعفو عن أبيه سنة كاملة في كل ركعة وسجدة وفي كل وقت حتى خارج الصلاة، وأسماء بنت أبيه إلا لأبيه فقط بالمغفرة وبالعفو. وكان عروة بن الزبير يقول في صلاته وهو ساجد اللهم اغفر للزبير بن العوام وقل رب ارحمهما ببكر، يعني والديه رضي الله عنهما. ولولا أهمية هذا الأمر لما ذكر الله عز وجل وأنزل فيه قرآنا يتلى في المحارب إلى أن تقوم الساعة، فوي ولأبي حنيفة كما ربياني صغيرا. وكان أبو يوسف الفقيه يقول عقيب صلاته اللهم اغفر لأب برا بوالديه يستغفر لوالديه أولا ثم يستغفر لشيخه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن والديه وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع شيخه حماد، وكان يتصدق كل شهر 20 دينارا على حماره، يعني مرتب مخصوص كل شهر يخرج صدقة يصل ثوابها إلى والديه. وقال أبو يوسف كان أبو حنيفة يحمل والدته، أنا أفتكت كل أنا أردي إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد قولها، يعني هي تأمره عايزة فتوى من عمر بن ذر يقول أردني أن أذهب إليه هو، فكان يحملها على الحمار ويذهب بها إلى عمر بن ذر. وقال أبو حنيفة ربما ذهبت به بها إلى مجلسه، وربما وأنت تسألني عنها وأسأله عن مسألة فآتيه وأذكرها له وأقول له إن أمي أمرتني أن أسألك عنها، فيقول أقول لك الجواب، فأقول هي أمرتني، فيقول قل لي كيف هو حتى أخبرك، يعني قل لي الجواب إيه عشان أنا أخبرني هو به، فيقول قل لي كيف هو يعني الجواب حتى أخبرك، فأخبره بالجواب ثم يخبرك أنها استفتت عن شيء آتيها وأخبرها عنه بما قال، يعني يقول لها قال عمر بن ذر في الجواب السؤال كذا وكذا. ونظير ذلك قاص، يعني تقول فأفتي، يقول أبو حنيفة رحمه الله فأفتيتها فلم تقبله، وقالت لا أقبل إلا بقول زرعة قال أدوار، فجاء بها إليه وقال له إن أمي تستفتيك في كذا، فقال أنت أعلم وأفقه فأفتها يخرج أتيتها بكذا، فقال أبو زرعة القول ما قال أبو حنيفة فرضيت وانصرفت. وعن يحيى ابن عبد الحميد قال كان الإمام يعذب حتى يقبل أن يكون كل يوم من السجن، الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان كل يوم يخرج من السجن فيضرب ليدخل القضاء، كان فلما ضرب رأسه قاضيا يلي القضاء، كان الإمام أبو حنيفة يخرج كل يوم من السجن فيضرب ليدخل القضاء فيأبى، يعني أنت بتضرب ضرب أشبه، وأثر ذلك في وجهه بكى، فقيل له في ذلك لما يبكيه بكت وغتم من هذا، لكن هذا يبدو أنه كان في رأسه وكانت علامة واضحة، فبكى لما ضرب في رأسه ووجهه، فقيل له في ذلك فقال إذا رأته أمة من أشد ما يحزنك وما علي شيء أشد من غم أمي، يعني كل ما يعني يحمله من الهم هو أن أمه إذا رأته سوف تحزن. وقال أبو حنيفة حين ضرب أنه خشي على حزن أمه. وقال محمد بن شجاع الثلجي حدثني حبان وهو رجل من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله قال قرن وقرب ليالي القضاء ما أصابني في ضربي شيء أشد علي من غم والدتي، وكان بها غما على والدتي. عن يحيى الحماني عن أبيه قال كان أبو حنيفة يضرب على أن يلي القضاء فيأبى، ولقد سمعته يبكي وقال أبكي غم الذنوب في هذا الوجود، يعني أنها إذا رأت أثار الضرب سوف يعني تحزن لذلك. أما عقوق الوالدين فما أدراك ما عقوق الوالدين، من أعظم أماله وإعلامه، وما أحسن قول بعض العلماء إغراء على البر وتحذيرا عن العقوق، ومن أروع العبارات حتى بما يضحض العاق إلى حضيض اتفاله ويحطه عن كماله. يقول ولن أقاطعها لأن في الحقيقة عبارة موضع عن البر بالعقوق من الناحية الأدبية علاوة على ما فيها من حرارة سفك العاطفة. يقول أيها المضيع لأوكد الحقوق المعطي اتباع الشين الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، بر الوالديك عليك دين وأنت تتعاطاه بأنها تسع حجج تطلب الجنة بدعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأن وغسلت بيمينها عنك وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وثنا، فإن أصابك مرض أنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء وصيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا وردا، ولو خيرت بين شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت ما لها للطبيب، الخلق مرارا إن حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها، هذا وكم عاملتها بسوء فتبعت فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، النسيان فهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان، وقابلت أياديها، ومولاك قد نهى صعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك نصير. وفي أخرى كبك عن التأسيف وعاتبك في حقها بعتاب النصيب، فتعاقب في دنياك بعقوق البنين. آمن للعبيد. بالبعد من رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام. ليلة باتت بثقة، ويقول بعض العلماء لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم لمن غصص منها الفؤالك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فتكيه بنفسها وأد يطير، وكم غفلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك ترير، وتفديك مما تشتكي، فآهن لذي ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير، فيه فقير حقل ويتبع الهوى، وآهن لأعمى القلب وهو بطير، فدونك فرغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه. شاعر العفو بعض العلماء أن يصور يعني في صيغة أو صياغة أدبية مش في حكاية هذه الحنان والرحمة والرأفة التي فطر الله تبارك وتعالى الأمة عليها. فنترقص قرى طفلا جاهلا أو قطعة أدبية لما فيها من هذا المعنى التجسيد لعاطفة الأمومة. هو بيتخيل أن رجل الجواهر والسلام رجلا جاهلا أو غلاما جاهلا قال له أنت اذبح أمك وأخرج قلبها من صدرها ومقابل هذه قوده كيما ينام وهم هذه الأشياء. فنسل عليكم القصيدة، يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنق وأغرث خنجرا على به الوطن، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى قطع إذ عثر في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقاوت رغم حلوه، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، فكأن هذا تاريخ البشر غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تغفر فإن دري، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا الأم كف يدا ولا متي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب صعوبة تطعن فؤادي مرتين على الأثر. في الحقيقة يعني بالنسبة لهذه القضية تتجاوز زواج، فيحل الموازنة بين حق الوالدين وغيره من الحقوق، بالذات حينما يقبل بعض الشباب على ابنها فيقع من ذلك كل، وهذا شيء طبيعي في الأم السوية أنها ربما يعني تحزن لفراق بعد الزواج أشياء بينها وبين الكنة. فمعروف أن في يعني في فمن الأمور الحساسة علاقة الابن بوالديه، كان المفروض نختم محاضرة وعلاقة الحماتي بالكنة، الكنة التي هي زوجة الابن. فأنا أضطر للإطالة قليلا فسألة. يقول غير هنا لكن عند هذا الموضع، لكن لعموم الحاجة إلى هذا الموضوع نستأذنكم في قليل إن شاء الله من الدقائق نمر على هذه المشكلة. الأسرة من بعض العلماء ما يذكره بعضهم من الخلاف اللازم بين الحماتي والكنة فأمر مبالغ فيه، وما يقع في تلك وحل، ولكن من بعض خلاف فشيء طبيعي بين عاطفتين وبين كبير وصغير وبين تعجل في أغلب الأحيان. حين يتوفر أدب الإسلام في أفراد الأسرة ويعرف كل فرد في الأسرة حقه وواجبه، فإن الحياة تثير رضية سعيدة من أدب الإسلام. من حق الزوج على زوجته أن تجتهد في بر أهله من والدين أولا ثم من أخوان، فتطيب معهما، وأن تؤثر الزوجة رضا زوجها على رضا نفسها، وأن تكرم قرابته خصوصا والديه، ويتأكد هذا إذا كانت تحوب، ويقوي رضي إكرامهم إكرام لزوجها ووفاء له وإحسان إليه، لأن هذا مما يفرحه ويؤنسه بعد الزواج، تقرب الزوجية وأوصلت الرحمة والمودة بينهما. فإذا كان الزوج أعظم حقا على المرأة من والديها، يعني المعروف أن المرأة، وإذا كان الابن مقدم طاعة الزوج إذا تعارضت مع طاعة الوالدين، هذه حالة خاصة للمرأة المتزوجة، فالزوج أعظم حقا على المرأة من أبويها، يحفظ ود أمورا شرعا بأن يحفظ ود أبيه، تقوية للرابطة الاجتماعية في الأمة، فإن الزوجة مأمورة شرعا بأن تحفظ بر أن يحفظ الرجل لزوجها من باب أولى لتقوية رابطة الزوجية في الأسرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر أهل ود أبيه، فلأن تحفظ المرأة أهل ود زوجها من باب أولى. أيضا إكرام الزوجة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والدي زوجها وهما في سن والديها، هذا خلق إسلامي أصيل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال وعن ابن عمرو رضي الله عنه: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. وعن أنس وأسامة والأشعث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. يعني والدي أزهر رضي الله عنهم مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا أدب إسلامي عام، وأولى الناس بذلك الزوجة لوالدي زوج، اللذان في الغالب هما في سن والديها، فمن باب الأدب مع الكبار في السن ينبغي أن تراعي هذا. أيضا في إحسان فيه لوالدي زوجها شكر لهما على ما أنعم الله عليها من ولدهما، لأن الذي تسبب من لا يشكر من وجود هذا الزوج من العدم هو أبواه، ربياه فأصبح زوجا لها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أشكره لا يشكر الناس لا يشكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشكر الناس لله له في بعض للناس، يعني أكثرهم شكرا لمن أدى إليهم معروفا. فضيلة أستاذنا الدكتور محمد الصباح حفظه الله ذو البداية أن هذا الحديث كلام طيب لهذا الأمر نفرده عليكم إن شاء الله. يقول حفظه الله: إن على الزوجة الفاضلة ألا تنسى منلد فيه إحساس البر هذه المرأة التي قد تشعر أنها منافسة لها في زوجها هي أم هذا الزوج، وأنه لا يستطيع مهما تبلأ من لبنها ووقف أن يقبل إهانة توجه إليها، فإنها أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر وأمدته بالغذاء أهلك، كما أنقفت على الاهتمام به حياتها حتى أصبح رجلا سويا. وعلمي أيتها الزوجة أن زوجك يحب أهله أكثر منه أو انتقاصه منك، أيضا تحبين أهلك أكثر من أهله، فاحذري أن تطعنيه بازدراء أهلك احترامه وإن لم أو أذيته فيهم، فإن ذلك يدعوه إلى النفرة منك. إن تفريط الزوجة في احترام أهل زوجها تفريط أهله ويبر والديه. يقابل الزوج ذلك بادئ الأمر بشيء فلم يسلم حبه إياها من الخدش والنقص والتكدير. إن الرجل الذي يحب حفظ الله في موضع آخر إنسان صالح فاضل جدير بأن تحترمه زوجته وترجو فيه الخير. ويقول الشيخ: قد تعهداك بالرحمة، مخاطبا الزوج، إنما تقدم من والديك من إكرام وعناية وإحتقبل منك بالعرفان والمكافأة لقى على شؤونك وتعاية والخدمة، وأنت ضعيف لا تملك من أمر نفسك شيئا، وأن تقع عليك وحرم أنفسهما من أجلك وتهر، وهل جزاء الإحسان تعبا من أجل راحتك؟ أفلا يجدر بك إن كنت من أهل الخير والمروءة أن تقابل ذلك بعرفان وإحسان؟ صلى الله عليه وسلم: من رادني إلا الإحسان. والأم ينبغي أن تقدم في البر لضعفها، ولذلك وصى بها رسول الله: ومما يعينك قبل الأب، ثم وصى بالأبي ومما يعينك على تحقيق البر في حياتك. وانتبهوا في هذه الجزئية، لما يصيبك الكبر على تحقيق البر في حياتك أن تضع نفسك في محل أبيك وأمك، فهل يسرك غدا والإهانة الجارحة ويهن العظم منك ويشتعل رأسك شيبا أن تلقى من ابنك المعاملة السيئة والإهمال القاسي بين الناس؟ فلا، وما علمت يا أخي أن الأيام دول وأن الزمان لا يبقى على حالة واحدة، وتلك الأيام نداولها وقد يكون مقدرا للا تغتر بشبابك وقوتك ومالك، فسرعان ما يلقاك المشيب ويعتريك الضعف ويزول عنك المال. قوبل بالإنسان أن يكون في آخر عمره مقعدا، يعني مشلولا، فليتصور هذا الإنسان أنه وهو في هذه الحالة من العجز وهو على ما ذكرنا عقوق والجفوة من ابنه بسبب إيثاره زوجته، ماذا يكون شعوره في ذلك الوقت؟ رحمه الله. إن تصور هذا يا أخي وأنت تعامل والديك، فهذا مما يعينك على تحقيق البر في حياتك. ثم يقول الشيخ: الصبوبتها في الدنيا، فعن حقوق الرجل والديه دمار عليه وعلى زوجته وأولاده، لأن العقوق من المعاصي التي تعدل عقوق وعقوق الوالدين. يعني هل أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعدلهما الله في الدنيا البغي، ما يشير إليه الحديث من الذنوب التي يكون يجد الإنسان عاقلتها هنا قبل أن يرحل من الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، عنده تكون من جنس أمر مشاهد ينطق به الواقع العملي. وإن من عدل الله تبارك وتعالى وسننه الماضية أن العقوبة بأن يقيد الله لها العمل المستوجب لها، فإن أساءت المرأة معاملة والدي زوجها فقد تعاقب حين تهرم وتشيخ، فليس من شك من كناتها يعني زوجات أولادها من يسيء معاملتها جزاء وفاقا. انتهى كلام الشيخ حفظه الله. بالتزام حكم الشرع وآد أن الزوجة الصالحة العاقلة الخيرة الطيبة تكون عونا لزوجها على الخير وتوصيها من العبادات، أنها كانت تصابه وتحرضه على زيادة بر والديه وإكرامهما. حكى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي عن عابدة: إلى متى أنت في غفلتك صلي بالليل لا تستريح؟ وكانت تقول لزوجها: قم ويحك، إلى متى تنام؟ قم يا غافل، قم يا بطال، إلى من حلال أقل. يعني تقصد تحفيزه على العبادة، إلى متى أنت في غفلتك؟ أقسمت عليك ألا تكسب معيشتك إلا أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلي، بر أمك، صل رحمك، لا تقطعهم فيقطع الله بك. يقول أحد من الناس في هذا الوجود حفظه الله: إن الرجل الذي لا خير فيه لأبويه لا يمكن أن يكون فيه خير لزوجة ولا لولد ولا لأحد، لأن الوالدين عندما يشب إن موقف الزوجة الصالحة في إعانته على البر كفيل في كثير من الأحيان في حل المشكلة وتسوية الأزمة. فهم والصفاء جو كذلك الحب الصادق والاحترام والحنان من زوجة ابنهما يعطفان عليها وعليه ويسود الود والتفق، إنهما في الغالب يذل الأسرة بكلها. واعلم أيها الأخ الفاضل أن تصرفات الوالدين وتصرفاتك أنت أيضا تتغير بعد الزواج، ترى قلبها نحوك، تصبحان شديدي الحساسية أكثر حساسية من الأبي، فلتكن في منتهى الحذر واعمل ما وسعك العمل على ألا يتغير به عبادة. ويساعدك في تحقيق ما تريد من المراعاة للوالدين والزوجة أمور أهمها أن تلجأ إلى الله وتحسن صلتك وأهل زوجتك وأن دعاء والتزاما لما شرع. ثانيا، وأن تكون منفردا مستقلا عن أهلك وأن تصارح والد لا تدخل أحدا من أهليكما في مشكلاتكما الخاصة وأن تتولي حلها بينكما بروح المودة والرحمة. وأنسان للإيقاع بين الأهل إليك مع الاحترام البالغ بما تنكره من أوضاع جديدة وتبين لهم الواقع البعيد عن التأويلات التي قد يوسوس الشيطان بها للتكريم الكبير والأحباب. وأن تزيد من برهم المادي والمعنوي كالهدايا والزيارات والاتصال الدائم. يقول: هذا شعار والدتك بأنها ما تزال عندك الأم التي لها حق عظيم. والتفاهم مع زوجتك على السلوك الذي يحقق إرضاء الوالدين. ترى تفسيرا ليس في مصلحة، وأنصح الأخ الزوجة ألا يلزم نفسه في أول الأمر بما لا يستطيع أن يستمر عليه، لأنه إذا بدأ به ثم قطعه فت الأدلة التي هذه وجر عليه أسوأ العواقب. يقول: واحذر يا أخي أن تعطي والدتك في كان تأثرها ولومها أكبر وأفقم. أعلم أن كثير عليه أن يقابل ذلك بالصبر، بسبب ما تقدم يحرجن أبناءهن ويحرمنهم من السعادة. فإذا ابتلي الإنسان بأم من هذا النوع كان الدكتور السيد محمد عمري والاسترضاء، وهنا تظهر حقيقة البر وقوة الشخصية التي تقوى على الموازنة بين أصحاب الحقوق. يقول كثيرا من علي نمر، مشيرا أيضا إلى أن الأمومة سن التضحية، ونادبا الأمهات إلى العدل في معاملة الكنات. يصير رجلا ويتزوج تسوء معاملة الأم لزوجة ابنها، ذلك أن الأم قد سهرت وتعبت في سبيل أبنائها، وحين ينمو الابن ويستوي على سوقه ويعتقد بدورها أن زوجها، تظن الأم أن ابنها لم يعد بعد في حوزتها وتحت قبضتها، وقد آلت ملكيته إلى امرأة أخرى، كما أن زوجة الابن تعتق وكما ضحت لا يشاركها فيه أحد، فتنسب الكراهية بين الأم وزوجة الابن، والأم الصالحة هي التي تعمل لإسعاد أولاده حين تسلمه إلى امرأة بعمرها، وبذلت كل غال ورخيص ليخرج ولدها إلى الحياة شابا صالحا حيا في نظرها إلى ولدها الأخرى، كما عليها أن تعلم أن هذه هي سنة الحياة ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن الإسلام يطالبها أن تعتذر يكن عونا لأولادهن حتى لا يكون منه عقوق لها. ويقول الدكتور الصباغ: ويطيب لي أن أهمس في آذان الأمهات أن ينتبهن لأنفسهن وأن القياد سريعة على البر، وأن يعملن على تحقيق السعادة لهم، ويبقى الحنان مفتاحا ليد الولد العاقل يجعل أمه سهلة الأثرة. إن قلب الكر والأمهات أنواع، فقد ترضى الأم بكلمة حلوة أو هدية متواضعة أو استرضاء مبلل بالعاطفة الوالد، ولا فكاك لك منه بحال أم إن لم يتحول بسبب العقوق قريب المأخذ. يا أخي إن ارتباطك بوالديك أمر محتوم لا خيار لك فيه، إذ أوجب أن تصاحبه حال من الأحوال وليس في يديك، فلا تنسى هذه الحقيقة. ولقد جاء الشرع فقرر لهما من الحقوق ما لم يقرره لمخلوق من الناس. أنا الإسلامي هو ما في الدنيا معروفة، ولو كان كافرين يدعوانك إلى الكفر. يا أخي إن أعظم ما يميز مجتمع قوة شخصية الإنسان تبقى هذا الترابط العظيم في علاقاته الأسرية، فلا تتهاون فيه، فإن في بقاء هذا الترابط خير للناس الذين يعيشون معك. إن ضعفاء إن خذوا في القدرة على أن يوازن بين الحق والواجبات التي قد تتعارض أمام بعض الناس، وأحيانا يكونون سطحيين وتافهين. ومن عظمة هذه الشخصية تظهر في القدرة على أداء حق كل من أصحاب الحقوق دون أن يلحق دورا بواحد من الآخرين حقوق، ولا تعارض بينهم. الشريعة أنها جاءت بأحكام توازن بين عوامل ودوافع وحوافز متعددة، فللوالدين حقوق وللزوج ولعوامل متعددة. ففي حقيقة الأمر والمسلم الواعي قوي الشخصية يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه. ويبدو أن الناس فيما مضى ولكن الأمر كانوا يراعون حق والدي الزوج رعاية مبالغا فيها، قد تدخل الجور على الزوجة في كثير من الأحيان عدوانا وظلما. يصيب الوالدين بعد اختلاطنا بالكفرة وتأثرنا بحضارتهم التي حطمت فيها الأسرة اختلف حتى أصبح الظلم مع مراعاة بر الوالدين، وهو إن وجد ينصب أكثر ما ينصب على الأم، لأن كنا في الماضي بحاجة إلى تذكير الزوج بحقوق الزوج، إننا اليوم بحاجة إلى تذكير شبابنا برعاية الموازنة بين حقوق الوالدين وحقوق الزوج، وإلى تحذيرهم من العقوق. يقع على الزوج أكثر من المآسي الاجتماعية والعائلية تقع بسبب الإخلال بهذا التوازن المطلوب، والخسارة الكبرى والإثم العظيم. فالظلم حرام ولن عندما يقع في غضب الجبار ويدخل النار. أيها الزوج العروض، أنا لا أدعوك إلى ظلم زوجتك على إنصاف زوجك بكل أنواعه ومظاهره، ولكنني أذكرك بأن ظلم والديك وعقوقهما من أعظم الذنوب، واحرص في الوقت ذاته أن أستغفرك وأتوب إليك والإحسان إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.